بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، قد وقفت وإياكم عند قول الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقلنا إن بعد الإسراء والمعراج نهج القرآن الكريم نهجا شديدا فيه شدة على الكافرين وفيه تهديد ووعيد لهم، وهذه الآية من جملة الآيات، وجعل المترفين هم رأس البلاء، لأن من عادة العامة والناس أن يقلدوا كبراءهم وزعماءهم المترفين فيهم فيعم الفساد فيأتي الهلاك، وهذه سنة كونية كما قال علماؤنا. يقول صاحب التحرير والتنوير في هذه الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يقول هذا تهديد لأهل مكة من المشركين وتعليم للمؤمنين كذلك، إذ المعنى كما يقول أن بعثة المصطفى تتضمن أمرا بشرع، شرع دين وأخلاق وعبادات ومعاملات وعقائد، تضمنت أمرا بدين وشرع، وأن سبب هلاك المرسل إليهم بعد بعثة الرسل هو عدم تصديقهم لهذا الرسول، فإذا كذبوا الرسول ولم يستجيبوا له جاءت السنة الكونية بهلاك. هذا المعنى. وتعليق الأمر على المترفين، مع أن الخطاب مش للمترفين وحدهم، للناس جميعا كما قلنا، وذلك لأن من عادة العامة أن يقلدوا المترفين، والمترفون في الغالب هم المفسدون في الأمة فيعم الفساد كله، ولذلك كانت العرب لا تسلم قيادتها لمترف. وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا، لا مطرفا إن رخي العيش ساعده ولا إذا عض مكروهم به خشع. لا تسلم قيادة لإنسان مترف ولا لإنسان فيه جهل وخضوع. وقلدوا أمركم مسؤولية لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا، لا مترفا إن رخي العيش ساعده ولا إذا عض مكروه به خشع. يخضع للذل أبدا لا. هكذا فاستحقت الأمة. إذن هناك بعد الإسراء والمعراج دور جديد بالدعوة، وهو التهديد لأعدائها ولمن وقف في طريقها. تقرأ ذلك في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل. تقرأ ذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة القمر: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. كلمة نحن جميع منتصر هذه قالها أبو جهل يوم بدر، يعني كثيرين وهؤلاء قلة، نحن جميع منتصر تصيرون. فأجابه الله عز وجل: سيهزم الجمع الجميع اللي عندكم ويولون الدبر. هذه الآية نزلت في مكة، ومتى هزم الجمع؟ في بدر السنة الثانية للهجرة. فلما نزلت هذه الآية كان عمر يقول: أي جمع سيهزم؟ نحن مستضعفون، نحن نختبئ في شعار مكة، أي جمع؟ ما عرف. قال: ما عرفت تأويلها إلى متى، لما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر كان الرسول يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فعرفت يقول عمر أن إيش؟ أن هذا إشارة إلى أن المسلمين سينتصرون بعد ذلك ويقيمون شرع الله تبارك وتعالى. هذه الآيات تقرأ الآذان لأن النصر سيأتي، وأن هؤلاء المستضعفين سيكونون هم سادة الأرض في الجنة. تقرأ هذا في كثير قول الله عز وجل في سورة الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إيش ماذا قال؟ إنهم لهم المنصور، هم ومن معهم، وإن جندنا لهم الغالبون. كما أنزل الله عز وجل في من هاجر إلى الحبش وهم ضعاف قد لجأوا إلى ملك الحبشة واستجاروا به، نعم، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة هنا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إذا في هون لهم وهناك. واحد مستضعف مهاجر إلى الحبشة يلجأ إلى ملكها ثم يقول الله تبارك وتعالى لنبوئنك في الدنيا حسنة. هذا كلام رباني لا شك. تبوأوا ولا ما تبوأوا؟ لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. من هم الذين يأخذون؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذا الذي الله تبارك وتعالى سيبوئه ملكا في الأرض. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. هذه الآية تعويض كما قال علماؤنا للمهاجرين عما فقدوه وعما تعرضوا له. فقدوا الوطن وفقدوا الأهل وفقدوا الأموال. يقول الله تبارك سنعوضهم هذا. وكان عمر إذا أعطى رجلا عطاء لما تولى الخلافة وكان يعطي عطاء فماذا يقول؟ هذا ما وعدك ربك في الدنيا خذ وما ذكر الله لك في الآخرة أكبر. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا. عمر فهمان خذ هذا اللي الله وعدك فيه في الدنيا لكن الأجر وين الأجر؟ ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ثقة بالله عز وجل وأن نصر الله آتي وقد يكون النصر بعد موتك. نعم بعد موتك وأنت لا تطلب النصر لنفسك وإنما تطلبه لدعوتك تنتصر بعد قد تكون حالة وقد تكون بعد وفاة. أنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد فتوح الفرس وهو صلى الله عليه وسلم يعني أكمل الخلق وأفضل الخلق. إذا تعويض هذا ما وعدك ربك يقول في الدنيا وما ذكر الله لك في الآخرة أكبر. نعم وقد أبدلهم الله عز وجل بعد ذلك وطنا لأوطانهم وأضالهم أبدلهم. ويقص الله عز وجل كذلك على الناس وعلى رسوله على الخصوص أخبار الرسل السابقين مع أقوامهم ليضرب لهم الأمثال في النتائج. اقرأوا يقول سيرة الرسل السابقين اطلعوا على أحوالهم اسمعوا لقد انتصر الرسل ومن معهم وستنتصر يا محمد أنت معك حتى لبيان النتيجة أن النتيجة للمؤمنين ولا شك في هذا. وقال الذين كفروا في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يا محمد اقرأ اسمع ومن معك. الرسل السابقين هكذا هددوا من قبل المشركين وقال الذين كفروا لرسلهم السابقين لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فماذا كان الجواب؟ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. شو مش بعد ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا أي طلبوا النصر طلبوا الفتح وطلبوا شيء مغلق للمشركين قالوا من خلاص أهلا منتصرين واستفتح وخاب كل جبار عنيد. هذا التهديد من المشركين لا يخيف الرسل ومن معهم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. إخراج من الأرض ما هو سهل يعادل قتل النفس. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قلدهم. تصور أن كم من الآن مشردون في أنحاء الدنيا لأنهم قالوا لا إله إلا الله أو لأنهم رفضوا الظلم أو الباطل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ملة الدين هذا لا يخيف الرسل ولا يخيف المؤمنين يرفضون هذه المساومة. وعندما يأتي القانون السماوي بالعدل وهو إهلاك الظالمين بعد أن يقوم التهديد لهؤلاء المسلمين أو يقتلوا تأتي بعد ذلك وعد الله بالهلاك. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالم بعد الشدة والتصدع عنده لكن استقيم لا تطلب أن يؤيدك الله عز وجل وأنت منحرف عن شرعه ومنهجه. إياك. أنت في غربة وفي ضيق، أن تكون مسلم مهجر، لكن عليك أن تستقيم. أما أن تسحبك الدنيا يكيلك الله عز وجل بعدها إلى نفسك، وما عندك شيء أبدا. هذا الأمر لنهلكن هنا القلب. فأوحى إليهم لنهلكن، ثم يكمل الله عز وجل وعده للرسل ومن معهم، ولنسكننكم الأرض من بعدهم. لكن هذا لمن خاف مقامي وخاف. بقي مستقيم، بقي على الشرع، لم تأكله الدنيا ولم يطأطئ رأسه للجبروت. أخذها يا رب، هي ملكك، هذه ملكك. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. كل هذا يؤكد أن من يثبت على الإيمان ويخشى الله عز وجل ويخشى الحساب ولم ينقص ولم يبدل عن دعوة الحق، سيورثه الله تبارك وتعالى أرض الكفر، أرض من كفر بالله. وهذه سنة إلهية. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد يوم الآخر. تؤمن بالحساب، تستقيم مع شرع الله، وتجعل من معك وانت يعني قادر عليهم تحت كنفة تستجيبون. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. من تسأل عنهم يستقيمون باستقامته، لا تأكل حق الناس، ابقى على شرعك. هذا هذه النتيجة. سنة إلهية تقرأها في كثير من آيات الله عز وجل، تقرأها في سورة الأحزاب: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. بعد ما كانوا إيش محصولين؟ محصول خوف على القلب، خذوا هكذا. ويشير إلى هذا صاحب كتاب هذا الحبيب يا محب إشارة كذلك، يقول: وبعد الإسراء والمعراج تأتي آيات ثلاث تذهل الكافرين، يعني تباشير النصر يعني بدأ. تأتي آيات ثلاث على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهارا لنبوته ولبيان صدقه عليه الصلاة والسلام. أول هذه الآيات انشقاق القمر، انشق القمر لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أول آية من ثلاث آيات بعد حادثة الإسراء والمعراج. فقد روى إمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية. قال: ماذا؟ قال: شقنا القمر. وكان الليل إيش؟ لفت نظرهم القمر أنه ليس النص. قالوا: شقنا حدثكم شقنا القمر. قال: فانشق القمر فرقتين. وفي البخاري عن قتادة عن أنس أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، وطلبوا شق القمر فأراهم القمر شقتين، حتى رأوا بين الشقتين جبل حراء، نصف ونصف هكذا جبل حراء. ومصداق هذا تجده في قول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. جميل جدا. يقول صاحب الدر المنثور السيوطي عليه رحمة الله فيما يرويه عن ابن عباس، قال: اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن كنت صادقا فشق لنا القمر. وكان ليلة النصف بدر فرقتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فعلت تؤمنون؟ إن فعلت تؤمنون؟ قالوا: نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه هذه الآية، فانشق القمر فرقتين عندما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي ينادي: يا فلان اشهد، يا فلان اشهدوا، يا فلان اشهدوا، هكذا. وذلك بمكة قبل الهجرة. وفي الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال: شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين: شد. قال ابن مسعود: لما شق القمر قال قريش: سحرتم ابن أبي كبشة. الذي تخشى إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما رضع كان يقال. فسألوا السفار يعني التقوا بالمسافرين فإن استطاع محمد أن يسحر أعينكم فلن يسحر أعين كل أهل الأرض. شوفوا انظروا إلى المسافرين اسألوهم هل رأوا القمر قد انشق وهو بليلة البدر؟ فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فسأل السفار فأخبرهم السفار أنهم رأوا ليلة البدر أن القمر قد انشق صفحتين. فأنزل الله عز وجل قوله اقتربت الساعة وانشق القمر. وحذيفة لما كان في المدائن باليمان، وأنتم تعلمون أن حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب بالمدائن بالجن فقال بعد أن حمد الله نعم جل ثناؤه وأثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم صلى الله عليه وسلم، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق بصرم أي انتهاء، ألا وإن اليوم مضمار وغدا السباق. الآن التجهيز للآخرة، أما السباق هناك للنفوس الآن في الدنيا العمل وهناك الحساب. اليوم مضمار يهيئ المضمار مكان السباق يهيئونه للسباق في اليوم الثاني. هنا الآن مضمار الدنيا وهناك إيش؟ وغدا السباق، وغدا السباق. ابن مسعود يقول رأيت حراء بين فلقتي القمر وكانت ليلة البدر. وقال مقاتل لقد انشق القمر ثم التأم بعد ذلك. وإلى هذا أشار السبكي نعم في قصيدة له وبدر الدياجي، وبدر الدياجي انشق نصفين عندما أرادت قريش منك إظهار آيتي. انشق البدر قسمين عندما أرادت قريش منك آية، عندما يا رسول الله عندما طلبت منك قريش من آية شققت القمر نصفين. وبدر الدياجي انشق نصفين عندما أرادت قريش منك إظهار آيتي فأظهرت لهم ذلك. ويقول شاعر آخر شق عن صدره وشق له البدر ومن شرط كل شرط جزاء. جميل جدا أن تنشق صدرك فتفت على هذا، فأراد الله تبارك وتعالى أن يكافئك على شق صدرك فكافأك بأن شققت القمر. وأجمل هذا البيت جميل جدا، شق عن صدره وشق له البدر ومن شرط كل شرط جزاء. لما تقول إن جئت إلي أكرمك، فإذا جئت حصل الشرط ولا لا الجزاء؟ شرط الجزاء نعم. والمعنى لأنه صلى الله عليه وسلم لما شق صدره أكثر من مرة وثبت على ذلك وشق في بيت الإسراء والمعراج جوزي وكوفئ على ذلك بآية بأعظم آية تشابه إيش؟ ما شق صدره فكان انشقار القمر الذي هو أظهر المعجزات بعد كتاب الله عز وجل. أقوى المعجزات بعد القرآن الكريم هي انشقاق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل بعد القرآن شاهد المشركون هذه الآية البالغة هل آمن؟ وقد أشار الله عز وجل وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا الإعراض دليل قسوة القلب، وقسوة القلب مدخل إلى الضلال وإلى الكفر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك قلوب اليهود. ويقول سحر مستمر أي إن يروا آية من آيات الله دال على عظيم صنع الله ودال على صدق محمد صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر التي رأوها بأعينهم وغيرها يعرضوا عن التأمل في عبرها. فكروا شوي. ويقول سحرا مستمر، كلمة سحرا مستمر تتحمل معناه سحرا مستمر أي مضطرب متتابع، يعني سحر محمد على طول ماشي شغال هكذا من استمر في عباده. سحرا مستمر أي مضطرب، والمضطرب هو الذي يتبع بعضه بعضا. وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحرا مستمر شديد سحرا متواصل. وقد يكون سحرا مستمر أي شديد قوي من قولك فلان ذو مرة أي قوة، ومن قوله تعالى ذو مرة فاستوى. شديد لا يمكن إزالته. والعرب تقول مر الحبل إذا اشتد وصله، مر الحبل إذا اشتد وأصبح صلبا. نعم. وقوله تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءه، أي كذبوا بالنبي وكذبوا بما ظهر على يدي أو على يدي هذا النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات، واتبعوا أهواءه وقالوا سحر أعيننا، وقالوا سحر القمر، حتى قالوا إن محمدا بهذا سحر القمر، سحر أعيننا وسحر القمر، أو قالوا خسوف في القمر وما شاكل هذا. لذلك بعض المستغربين من المسلمين يريدون أن يحولوا هذه المعجزات إلى أمر إيش يقبلها العقل، فقالوا خسوف كان شديدا، فظل النصف وقع على جبل كذا، تأويلات والله تقول وانشق القمر، جاء في هذا الماضي إيش. والنهاية وكل أمر مستقر، وكل أمر مستقر اتبعوا أهواءه، وكل أمر مستقر تهديد عجيب، أي لكل أمر نهاية ينتهي إليها. وهذا وعد وبشارة للرسول وللمؤمنين وتهديد للكفرة والكافرين. كل أمر مستقر أي له نهاية، ونهايتكم أيها المؤمنون أن تسودوا وتحكموا الأرض، ونهايتكم أيها الكافرون أن تكونوا أذلة في الدنيا وأن تكونوا في نار جهنم هناك. ولهذه الآية نظير، تقرأ سورة الأنعام، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، تهديد لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وقد رأوا. والنبأ هو الأمر، هو الخبر المدهش، مش خبر عادي، خبر مدهش عظيم. ومنه قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هذا معنى النبأ، لما تقول خبر النبأ في شيء مدهش. وأي نبأ أعظم من أن يأتي المنهج السماوي فيخلف المظلومين من إيش؟ من البلاء والله. لكل نبأ مستقر، كل خبر له نهاية، وكل أمر مستقر ستأتيكم، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون نهاية، للمؤمنين معروفة وللكافرين معروفة. أي نبأ أعظم من أن يتحرر هؤلاء الضعفاء الذين كانوا مع منهج الله ودعوة الله؟ أي لكل حدث زمان ومكان ينتهي إليه من نصر الحق ودحر الباطل. كن بأجل الكتاب لا تستعجلا، لكن سوف ترى النتائج بأعينك، وهذه سنة كونية في الرسل إلى أن تقوم الساعة، وفي عصرنا كذلك وقد كان. هذه المعجزة الأولى. أما المعجزة الثانية التي ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي دعاؤه على أهل مكة بالقهر، نجوا بعنادهم وطغيانهم وفسادهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. تعرف سبع يوسف يعني سبع عجاف سنين صار. أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، وفي الحديث نجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف قحط. فأمره ربه أن ينتظر، جاي أن ينتظر. وتقرأ ذلك في سورة الدخان فارتقب يوم يأتي ثم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، هذا عذاب أليم. استجاب له ربه لم تنتقد معناته إيش؟ انتظر، مش يعني مباشرة انتظر إلى أبد. فأصابهم بالقحط حتى أكلوا العلهب، وهو العهن أي الصوف، كانوا يبلونه بالدم ويأكلونه من الجوع، وأكلوا وشربوا الدم هكذا. وكلمة ترتقب تدل على أن هذه الآية لم أي ترتقب الدخان لم يكن عند نزول الآية، وإنما إيش بعدها. الدخان هو المقصود به الغبار المتصاعد من الأرض عند إصابة القحط والجد، والعرب تقول عن الغبار المتصاعد في أيام الصيف من الجد والقحط في السماء غبار يسموه الدخان. هذا الدخان غير الدخان إيش من آيات الساعة الكبرى. نعم هكذا. والعرب تسمي الغبار المتطاير من الجفاء بفعل الرياح تسميه دخانا. يقول الجزائري في تفسيره كان الرجل يرفع رأسه إلى السماء للمشركين فلا يرى إلا دخانا يغشى بصره من شدة السواء. هذا الغبار لما الإنسان بيطلع بصير عينيه تسيبها إيش كأن شيء الرؤية. حتى ضرعوا إلى الله وأتوا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو الله لهم ليكشف ما فيه. فذلك قوله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يقص الله علينا دعاء وطلب. ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد ما وعدوا بهذا بعد ذلك يأتي البيان من الله تبارك وتعالى قبل أن يرفع العذاب عنه. يقول عز وجل أنى لهم الذكرى. متى يتذكرون؟ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. متى يتذكرون؟ لقد سددتم كل طريق لكشف العذاب. كل طريق ممكن يرفع عنكم سدد بأن كذبتم النبي صلى الله عليه وسلم فقلتم ساحر وقلتم كاهن قلتم مجنون وقلتم معلم. هذا جاهل في حد عم بعلمه يعطيه هذا القرآن الكريم. وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم في أحد إيش مجنون. أي كيف تحصل لهم الذكرى والموعظة والمخافة من الله عند ظهور الدخان المبين وقد سدوا كل منفذ لأنفسهم أن يتذكروا وأن يستعدوا بتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وبوصفهم له مرة بالسحر ومرة بالجنون ومرة بأنه معلم. وتقرأ هذا في قول الله عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. يقول رب نحن عرفان أنهم يقولون أو عالمين بشر. ثم هذا أعجمي وهذا عرب. ويكشف الله عز وجل القحط عنهم استجابة لاستسقاء من النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ القحط بدأ سنة وأكثر سنتين الله رسول الله قال اجعلها عيني عليهم بسبع. نعم حي تذكر وحي وحية الأرض وحية الأنعام. فعادوا إلى ضلالهم. لما عادوا إلى ضلالهم فعاودهم القحط تتمة السبع. وذلك قول الله عز وجل إعلاما لنبيه إنا كاشفو العذاب قليلا. مش على طول إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون تتعودون إلى الله. إنا كاشفو العذاب قليلا. الله أعلم كم شهر سنة سنة ونص ست. الله أعلم. إنكم عائدون أي إنكم عائدون إلى الذم والطعن بالنبي والكفر بالله تبارك وتعالى وبكتابه. إسلام بعد مدة هذه الفترة لما رجع القحط نعم لهم بعثوا إلى النبي حتى وبعد المدينة إنا كاشفو العذاب قليلا. طيب لما سمعوا إنا كاشفو العذاب قليلا نعم بعثوا كما ذكرت وفد منا. تطلع المشركون بعد قليلا ماذا سيكون بعد القليل؟ صحيح هل تستخري يعني بالجعة القحط ولا إنا كاشفو العذاب. تطلعوا وتطلع المؤمنون إلى ما تصير إليه حال المشركين بعد كشف العذاب. هل يستقيموا المؤمنون؟ انتظروا أن يستقيم المشركون والمشركون انتظروا أن لا تصدق الآية. لا خلص الخير إجا وانتهت المشكلة ما عاد في قحط. هكذا هنا يثار سؤال في نفس السامع ماذا سيكون عقابهم لما يرجعوا إلى التكذيب والطعن برسول الله؟ إنا كاشفو العذاب قليل إنكم عائدون. طيب عادوا شو عذابكم؟ ماذا سيكون بعد ذلك؟ فالجواب يأتي يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يعني هذا مش منتهى في ضرب أكبر في الدنيا. أصل التركيب إنا منتقمون إذا عدتم إلى الكفر. يوم إنا منتقمون متى؟ يوم نبطش البطشة الكبرى. أي أصل معنى التركيب لكن جاء لسياق ولي توقف آخره. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون أي سننتقم يوم نبطش البطشة الكبرى. وكان ذلك يوم بدر. وكان ذلك يوم بدر. هل كانت مصيبة لهم؟ نعم كانت بطشة كبرى بإجماع المفسرين. لماذا؟ لأنهم فقدوا فيها سادتهم وكبراءهم وقادة الرأي فيهم الذين كانوا يسيرون مكة وبيدهم كل شيء. بدأ يتخلل لسان الكفر لما بتخطر ايش 70 من القادة وتأثر 70 ما عاد بقى في ايش. النظام الشيوعي كان يقوم على ايش؟ على قتل كل من يظهر فيه بادرته ذكاء او تفكر او ممكن الناس يشتبهوا عليه. نعم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. والبطش هو الأخذ الشديد بعنف، مش أخذ عادي. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل أم لهم أيد يبطشون بها. الأصنام مطخم رب للمشركين. هذا الصنم الذي تعبدونه ألم تصنعوه أنت؟ ليس لهم أيد يقومون بعمل، ولا أرجل يمشون به، ولا أعين، ولا آذان. إذن أنتم أفضل منهم، أنت العابد لهذا الصنم، أنت أفضل منه، فكيف تعبد من دونك؟ أي نشي أم لهم أيد تستقر؟ لا، معبود لا يبصر ولا يسمع ولا يعمل بجوارح، ثم يعبده إنسان يعقل ويفكر ويمشي إلى آخره. الثالثة من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم إخباره أن الروم ستنتصر في مكة، وجرت حرب بين فارس والروم، وانتصرت فارس على الروم. وأنتم تعلمون أن فارس وثنية كان، والروم نصارى أهل الكتاب كأبد. فلما انتصروا مين الفرح؟ فرح المشركون، لأنه فارس وثنية وهم وثنيون. المسلمون يقول إنه أهل الكتاب، وذلك في قول الله عز وجل الإسلامي غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الآن انكسرت الروم لكن سينتصرون. متى؟ في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أخبر الله تبارك وتعالى في الكتاب أن الفرس انتصرت الآن على الروم، لكن الروم ستنتصر ضمن بضع سنين. يقول المؤرخون من أهل الكتاب والمؤرخون من المسلمين إن ملك فارس غزا بلاد الروم، ففتح دمشق سنة 613 ميلادية، وفتح بيت المقدس سنة 614 ميلادية بعدها بسنة، أي قبل الهجرة النبوية بكم سنة فتح فرس. ووصل الخبر إلى أهل مكة فسروا وقالوا لئن انتصر فلقد انتصر أصحابنا وهم الفرس الوثنيون على أهل الكتاب، فإننا سنقاتلكم وسننتصر عليكم لأننا وثنيون وأنتم أهل الكتاب. أهل مكة يقولون إيش؟ بالمسلمين. جاء دوركم فارس كذا، وشمتوا بالمسلمين وقالوا أنتم والنصارى أهل الكتاب ونحن والفرس وثنيون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم فسنظهر نحن عليكم. أين انتصر؟ فنزلت الآية وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وتليت الآية على المشركين فاستبعدوا ذلك وقالوا للصديق وقد خرج إليهم قائلا فرحتم بظهور إخوانكم؟ لا تفرحوا، فوالله ليظهرن الروم على الفرس كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. فقام إليه أبي بن خلف الجمح يعني جبار، فقال للصديق كذب، فقال الصديق أنت أكذب يا عدو الله. فقال أبي اجعل بيننا وبينك أجلا أناحبك به، أي أراهقك. حط رهن، قال له حط رهن ما في مشكلة، وكان ذلك قبل تحريم القمار. قال أنا أناحبك على إيش؟ قال على 10 قلال 10 عنق. فإن ظهرت الروم على فارس غريب، وإن ظهرت فارس على الروم فأغرم أنا لك ونقف عندها لحد أكون قولي هذا وأستغفر الله.